اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، أي بإنذاري قومك من قبل أن يأتيهم إن لم يؤمنوا عذاب أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، بين الإنذار أن أي لأن أقول لكم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم من زائدة، فإن الإسلام يغفر به ما قبله، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد. يعني إما أن يكون قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم أن تقول من زائدة والمغفرة تكون لكل الذنوب، أو يمكن أن يقال إن من لبعيد الجنس، يعني يغفر لكم جنس ذنوبكم كلها، أو تبعيضية أن الله يغفر الذنوب مع حقوق العباد، ويؤخركم بالعذاب إلى أجل مسمى أجل الموت، إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دائما متصلا، فلم يجدهم دعائي إلا فرارا عن الإيمان، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلامي، واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروني، وأصروا على كفرهم واستكبروا تكبروا عن الإيمان استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا أي بأعلى صوتي، ثم إني أعلنت لهم صوتي وأسررت لهم الكلام إسرارا، فقلت استغفروا ربكم من الشرك إنه كان غفارا، يرسل السماء أي المطر، وكانوا قد منعوه أي منعوا المطر عليكم مدرارا كثير الدرور، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أي بساتين، ويجعل لكم أنهارا أي جارية، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تؤملون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا، يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعظمون الله. الوقار وماذا؟ التعظيم. وقد خلقكم أطوارا جمع طور، وهو الحال، فطور النطفة حال النطفة، وطور علق حال علق، إلى تمام خلق الإنسان، والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألم تروا أي تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا، لأن القمر ليس في كل السماوات، إنما القمر في ماذا؟ في السماء الدنيا فقط، نورا، وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا هو أقوى من نور القمر، والله أنبتكم خلقكم من الأرض إذ خلق أباكم آدم منها نباتا ثم يعيدكم فيها مقبولين ويخرجكم للبعث إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة لتسلكوا منها سبلا أي طرقا فجاجا واسعة. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا أي السفلت أي السفلة والفقراء، السفلة والفقراء هم الذين اتبعوا من لم يزده ماله وولده، والقراءة التي يفسرها من لم يزده ماله وولده وولده، وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك، يعني السفلة والفقراء اتبعوا من؟ اتبعوا الرؤساء، وهؤلاء الرؤساء لم يزدهم مالهم وولدهم إلا خسارة. قال وولد بضم الواو وسكون اللام وفتحهما وولده وولده. والأول قيل جمع ولد بفتحهما كخش وخشب، وقيل بمعناه كبخل وبخل، يعني قيل جمع ولد وقيل بمعنى الولد كبخل وبخل، يعني في كل الحالين معناه ولد تبعه من لم يزده ماله وولده إلا خسارة أي طغيانا وكفرا. ومكروا أي الرؤساء مكرا، مكرا كبارا أي عظيما جدا، بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، وقالوا للسفنة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، فتح الواو وضمها ودا ومدا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي من أصنامهم، هي أسماء أصنامهم، وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتها، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. عطف على قد أضلوا، يعني قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، دع عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، كما قال تعالى في الآية الأخرى هذه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مما ما صلة يعني زائدة، يعني من خطاياهم، من خطاياهم، وفي قراءة خطيئتهم بالهمز، وفي قراءة خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء، فلم يجدوا لهم من دون الله أي غير الله أنصارا يمنعون عنهم العذاب. هذه الآية قد يستدل بها على ماذا؟ العذاب القبر. فأدخلوا نارا، أول ما أغرقوا أدخلوا نارا. فمن خطيئتهم ما زائدة ومن سببية، يعني بسبب خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي نازل جار، والمعنى أحدا، لا تترك أحدا على ظهر الأرض إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم، لما تقدم الإيحاء إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا فأهلكوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد للناس أوحي إلي أي أخبرت بالوحي من الله، أنه الضمير للشأن، يعني أن الأمر أو أن الشأن استمع لقراءتي نفر من الجن، قالوا جن نصيبين، اسم مكان نصيبين هذا، وذلك من في صلاة الصبح ببطن نخلة موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآيات، فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه كثرة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرشد أي إلى الإيمان والصواب، فأمنا به ولم نشرك بعد اليوم بربنا أحدا. وإنه الضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده، تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه، ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا جاهلنا على الله شططا، غلوا في الكذب بوصف الصاحبة والولد، كان يقول كذبا على الله بوصف أن الله اتخذ صاحبة وولدا، وإنا ظننا أن مخففة أي أنه لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك. قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بمخوف، عندما ينزلون في السفر بالصحراء مثلا في مكان يخافونه، فيقول كل رجل أعوذ بسيدي هذا المكان من شر سفهائه، يعني كانوا يستعيذون بكبير الجن من شر سفهاء الجن من شر صغار الجن، فزادوهم الجن يعني بعوذهم بهم رهقا طغيانا، يعني الإنس زادوا الجن وهو الجماعة ترجع إلى الإنس وهم الجن، زاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا يعني ظلما وبغيا. قالوا زدنا الجن والإنس. لما رأى الجن أن الإنس يستعيذون بكبرائهم من سفهائهم ماذا قالوا؟ قالوا زدنا الإنس والجن وإنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن لن يبعث الله أحدا بعد موته. قال الجن وإنا لمسنا السماء، رمنا أردنا يعني استراق السمع منها السماع، فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة شديدا وشهبا نجوما محرقة، وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا كنا أي قبل مبعثه نقعد منها مقاعد للسمع أي نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به أعد يعني. وإنا لا ندري أشر أريد بعدم استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا. وإنا منا الصالحون بعد استماع القرآن، ومنا دون ذلك أي قوم غير صالحين، كنا طرائق قددا فرقا مختلفة مسلمين وكافرين. الطرائق جمع طريقة، وقددا يعني فرقا مختلفة. وإنا ظننا أن مخففة أي أنه لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها إلى السماء، سواء كنا في الأرض أو في السماء لا نفوت الله عز وجل. وإنا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بتقديره هو بعد الفاء. يعني لماذا قال بتقديره هو بعد الفاء؟ لماذا؟ ما الحاجة إلى تقديره بعد الفاء؟ ما الحاجة؟ ما الضرورة إلى هذا؟ لأن فيه لا. نعم، لأن من فمن يؤمن بآيات ربي من شرطية، ويؤمن فعل الشرط، وجواب الشرط ماذا؟ لا يخاف. ولكن جواب الشرط لا يقترن بالفاء في الجملة الفعلية. إذا كانت الجملة الفعلية قبلها لا يقترن بالفاء، إنما يقترن بالفاء في ستة مواضع، منها ماذا؟ أن تكون الجملة إسمية، فلا بد أن تقدر الجملة إسمية تقول فهو لا يخاف. فهمت لماذا؟ حتى تقدر الفاء الرابطة. نعم، ولا رهق بخسا نقصا من حسناته، ولا رهقا ظلما بالزيادة في سيئاته. وإن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم. القاسط الظالم عكس المقسط العادل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قصدوا هداية. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حصبا أي وقودا. وإن وإنهم وإنه في 12 موضعا هي وإنه تعالى، وإن منا المسلمون وما بينهما بكسرة الهمزة استئنافا وفتحها بما يوجه به. نعم، يعني هناك قراءتان بالكسر وماذا؟ والفتح. بالكسر استئنافا وبالفتح عطفا. يعني بالكسر تكون له ماذا؟ استئنافية، وبالكسر تدل له ماذا؟ عطف. قال تعالى في كفار مكة وأن لو استقاموا، وأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنهم أو وأنهم، وهو معطوف على أنه استمع. لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا من السماء، وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين. يعني لو أطاعوا الله عز وجل تكون هذه الطاعة سببا لأن يسقيهم الله ماء كثيرا من السماء. لنفتنهم لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور. الله يعلم هذا علم غيب، ولكن يريد أن يرى شكرهم من كفرهم علم ظهور ومشاهدة. لنفتنهم لنختبرهم فيه أي بسببه يعني. ومن يعرض عن ذكر ربه أي القرآن نسلكه بالنون والياء ندخله، نسلكه ويسلكه عذابا صعدا شاقا. وأن المساجد مواضع الصلاة لله، ليس المقصود بالمساجد المساجد التي يصلى فيها يعني الموقوفة للصلاة، إنما المقصود بأي موضع للصلاة، أي موضع تصلي فيه هو مسجد تسجد فيه لله. فلا تدعو مع الله أحدا، يعني إياك أن تصلي لغير الله أو تعبد غير الله. فلا تدعو فيها مع الله أحدا بأن تشركوا، كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا، صوروا التماثيل والصور وعبدوها من دون الله عز وجل. وأنه بالفتح وبالكسر استئنافا، وانه تكون واو استئنافيه. والضمير للشأن لما قام عبد الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده ببطن نخلة في هذا المكان، لما قام عبد الله يدعوه يعني يدعو ربه، كادوا أي الجن المستمعون لقراءته يكونون عليه لبدا، بكسر اللام وضمها، لبدا ولبدا جمع لبدة، كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن. وهذا من شدة حرصهم على سماع القرآن هؤلاء الجن الذين أسلموا. نعم، واللبد واللبد جمع لبدة شعر الأسد. نعم، يطلق على هذا أيضا، يطلق على شعر الأسد، وما تراكم بعضه فوق بعض، ما تراكم بعضه فوق بعض يسمى لبد، فكأنهم ركبوا فوق بعضهم ليستمعوا. حتى إذا رأوا كانوا يكونون عليه لبدا، قال مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه، وفي قراءة قل، قال وقل قراءتان، إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا فكيف أرجع إلى الكفر، قل إني لا أملك لكم ضرا غيا ولا رشدا خيرا، قل إني لا يجيرني من الله من عذابه إن عصيته أحد، ولن أجد من دونه أي غيره ملتحدا أي ملتجئا إلا بلاغا، استثناء من مفعول أملك، أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم، فهذه استثناء يعني ناقص، استثناء منقطع، يعني أنا لا أملك شيء لكن أملك لكم ماذا؟ البلاغ، والبلاغ هذا من الله، من الله أي عنه ورسالاته، عطف على بلاغا، يعني لا أملك إلا لكم بلاغا من الله، ولا أملك لكم إلا رسالات الله، وما بين المستثنى منه والاستثناء واعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة. نعم، يعني قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، أين المستثنى منه؟ نعم، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالته، وكل هذا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، كل هذا ماذا؟ اعتراض. مفهوم هذا؟ جملة اعتراضية. نعم، ومن يعصي الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن، من يعصي الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين، حال من ضمير من في له رعاية لمعناها، وهي حال مقدرة، فإن له الهاء في له معناها جمع، يعني لهم يعني، وإن كان لفظها مفرد فلذلك جاء الحال جمعا رعاية للمعنى، وهي حال مقدرة يعني يدخلونها مقدرا خلودهم. نعم، لأن الخلود يكون بعد الدخول فيها أبدا، حتى إذا رأوا، حتى ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها، يعني لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا، فحتى هي حرف ابتداء كان هناك كلام محذوف قبلها تقديره، لا يزالون على كفرهم حتى يروا ما يوعدون من العذاب، فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي أعوانا، أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني؟ ما هو الأول ما هو الثاني؟ ما هو القول الأول ما هو القول الثاني؟ القول الأول سيعلمون عند حلولي بهم يوم بدر، هذا هو الأول، والثاني سيعلمون يوم القيامة، فعلى القول الأول عند حلولي بهم يوم بدر سيعلمون من أقل عددا، هل هم أم المؤمنون؟ هذا على القول الأول يوم بدر يعني، وعلى القول الثاني سيعلمون ما يعدون يوم القيامة، نعم، من أضعف ناصرا وأقل عددا أنا أم هم. فقال بعضهم متى الوعد، متى هذا الوعد؟ فنزل قوله تعالى الآية التي تأتي، قل إن، أي ما أدري، أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو عالم الغيب ما غاب به عن العباد فلا يظهر يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من رسول فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له، يعني الله يطلع النبي على شيء من الغيب معجزة له، يسلك يجعل ويسير من بين يديه أي من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي. يعني الله عندما ينزل الوحي على أنبيائه يخبرهم شيء من الغيب، نعم يسلك أي يسير، يسير يعني يجعل الملائكة تسير تحفظ أمر الله عز وجل حتى لا تسترق الشياطين السمع ولا يصل شيء من أمر الله إلى الشياطين قبل أن يبلغ النبي، ليعلم الله علم ظهور أن قد أبلغ، أن مخففة من الثقيلة أي أنه قد أبلغ أي الرسل رسالات ربهم، روعي بجمع الضمير معنى من جمع الضمير أي ضمير ربهم ربهم، وأين من أي من يقصدها من بين نعم من خلفي ولا لا لا من موصولة أين من موصولة إلا من ارتضى، من ارتضى هذه تتكلم عن الرسل، ومن هذه لفظها مفرد ومعناها جمع، فإلا من ارتضى من الرسول، من ارتضى من الرسول معناها جمع، فلذلك قال رسالات ربهم لم يقل رسالات ربهم، لما قال رسالات ربهم روعي بجمع الضمير معنى من في قوله إلا من ارتضى، وأحاط بما لديهم عطف على مقدر أي فعلم ذلك، يعني علم ذلك وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، تمييز ومحول عن المفعول والأصل أحصى عدد كل شيء، أحصى عدد كل شيء فعدد مفعول به، ثم نقل التمييز من المفعولية إلى التمييز كما هو معلوم في هذا الباب،